نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن الذي ينظر في أحوال الأمة في هذه الأوقات وهذه الأزمنة يجزم بما لا مجال للشك فيه، أننا نعيش في الغربة الثانية التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال في صحيح حديثه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إننا نعيش في هذه الغربة الثانية، والله الذي لا إله غيره، لهذه الغربة أشد من الغربة الأولى. فما نقموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه إلا أنهم آمنوا بالله وحده، لكن ما رأينا هجوماً على أخلاق ولا على محاسن الصفات. إنما الآن غربة شديدة، غربة في العقيدة، فأصبح أهل العقيدة الصحيحة الذين يعتقدون ما أنزل الله في كتابه وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من توحيد الله بالألوهية والربوبية، أصبح الآن يشكك في هذه العقيدة. فما خلق الله عز وجل هذه الدنيا، وما أرسل الله الرسل إلا ليثبتوا أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود إلا الله، وأن الله لم يتخذ ولداً ولم تكن له صاحبة. هذا مما لا خلاف عليه في جميع الأديان. أصبحنا الآن بل من المسلمين من يقر بعبودية غير الله ويثبت لله الولد تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. حتى العقيدة الصافية التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين ما خلصت في هذه الأزمنة من اتهام الله عز وجل وتصحيح عقيدة أهل الباطل والزج عنها والنفح عنها. غربة في العقيدة، غربة في الولاء والبراء، غربة في ولائنا وبرائنا. فولاؤنا لله عز وجل كما أخبر الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هكذا أخبرنا الله عز وجل. أصبح هناك خلل، غربة في أنني أوالي الله ورسوله والذين آمنوا. انقلبت الآية، أصبح الولاء كله لغير الله ولرسوله ولغير المؤمنين. غربة في الأخلاق، أهذا الذي نراه بين المسلمين هي أخلاق رسول الله؟ هي أخلاق دين الإسلام الذي جاء بها نبينا محمد؟ أصبح الزنا مباح والعري مباح، أصبح كل ما حرم الله عز وجل مباح، حتى الأخلاق التي تبنى بها الأمم والتي بيَّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا ليُتمِّم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. أين أخلاق المسلمين؟ أين أخلاق القرآن التي أرشد إليها؟ أين أخلاق نبيِّنا صلى الله عليه وسلم؟ ضاعت الأخلاق في جميع المجالات، حتى للأسف الشديد بين كثيرٍ ممن يدَّعون الالتزام. غربة شديدة، غربة يحزن منها القلب وتدمع منها العين. أصبح من كان ملتزما يخفي التزامه وإيمانه، بل ويترك بعض الواجبات من أجل خوفه من شيء ما. غربة شديدة، أصبح من يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى إرهابي، أو يسمى بأسماء أخر ما عرفناها قبل ذلك. إخوة الإسلام، غربة شديدة في جميع المجالات، وكما قلت والله لهي غربة أشد من الغربة الأولى. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أهل الإسلام غرباء بين الناس. أهل الإسلام غرباء بين الناس، وأهل الإيمان غرباء بين أهل الإسلام. أهل الإيمان غرباء بين أهل الإسلام، والداعون إلى دين الله المنافحين عنه غرباء بين أهل الإيمان. شيء محزن، الذي يدعو إلى الله عز وجل ويتحمل الأذى ويصبر على هذا البلاء الشديد في سبيل أن يتحمل كل هذا في الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل، أصبح هذا غريب بين أهل الإيمان. أصبح العلماء المخلصون غرباء بين سائر العلماء. تطلع النهارده تشوف واحد لابس طربوش وكاكولا ويدعي العلم ويطلع عمال يطبل ويطبل هنا ويطبل هناك، بل وقد يقول أقوالا من الكفر يقع فيها، ويهزأ بكثير من أهل العلم المخلصين نحسبهم كذلك. أصبح الأمر شديد. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يخرجنا من هذه الفتن الشديدة، فتن كما أخبر النبي تدع الحليم حيرانا. ما الذي يحدث؟ أهذا ما شقي النبي وأصحابه من أجله في الدفاع عنه حتى يصل الدين إليكم؟ غربة شديدة، حتى أهل العلم غرباء بين العلماء، علماء المخلصين الذين يخلصون لله عز وجل ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والذين يتحملون الأذى في سبيل نشر هذا الدين، أصبحوا غرباء بين العلماء. إخوة الإسلام، نعم هي غربة شديدة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. غربة في الأشخاص، وغربة في الأخلاق وفي العادات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أشخاص معدودين هم الذين يدخلون الإسلام ويتخفون بدينهم حتى لا يعرف أحد عنهم شيئا، ويجتمعون سرا. لقد وصلنا إلى أن نصلي سرا في المساجد في رمضان، وتخيل لما حد يعد عليك عشان رجل موكل بتعليم الناس دينهم وبالدعوة إلى الله وهذه مهنته، يلف على المساجد ليجد من يصلي بالليل حتى يصنع له مخالفة. همه أن يلف على المساجد مش عشان يصلي ولا يشجع الناس يصلوا، لا، عشان يأخذهم مخالفة ويغلق لهم المسجد، وأغلق مساجد كثيرة. غربة شديدة، كانوا يختفون بعبادتهم حتى مكن الله عز وجل لهم. وها نحن نرجع إلى هذه الغربة، غربة الشديدة الذي يكتم أحدنا معتقده والتزامه من أجل ألا يمس بسوء. فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. إنه لمن الشرف ومن العظمة أن يجعلك الله عز وجل من الغرباء، أن تكون غريباً في هذه الأزمنة هو أعظم الشرف لك، فطوبى للغرباء، سواء كان ثواب عظيم أو أجر عظيم أو هي شجرة في الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء يا رسول الله؟ من هم الغرباء؟ تعددت الروايات لنعرف من هم الغرباء وما هو وصفهم لعلنا أن نكون منهم. فقال: فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أناس قليل في وسط أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؟ هؤلاء هم الغرباء. أناس قليل صالحون، الغرباء اللي هم أناس قليل صالحون، قلة في وسط كثرة، أناس قليل صالحون في وسط أناس كثير. إذن الغرباء قلة بين الناس، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني هؤلاء الناس لا يسمع لهم أحد ولا يلتفت لهم أحد، بل إنهم يكذبون ويهانون ولا يصدقون. أناس قليل صالحون بين أناس كثير فاسدون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية أخرى قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وهذه الرواية تفسرها رواية أخرى قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد أو الاثنين يسيبوا قبائلهم وقريتهم ليذهبوا إلى رسول الله، دول اسمهم النزاع، يعني يترك وينزع من قبيلته ومن أهله ليذهب إلى رسول الله ليؤمن به، والكل مكذب لرسول الله، ناس قليلة. النزاع من القبائل اللي بيسيب قبيلته التي هي على الكفر وعلى الشرك وعلى سيء الأخلاق ويذهب إلى رسول الله، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، عايز يعبد ربنا مضيق عليه، عايز يعيش الإسلام الصحيح بالتزامه يضيق عليه، فماذا يفعل؟ إما أن يترك هذا، وإما أن يفر بدينه ليعبد الله سبحانه وتعالى. أمر صعب حينما تجد نفسك تريد أن تكون مسلما كما أراد الله، وتظهر شعائر دينك كما أخبرك الله، لكنك لا تستطيع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور. الآن تخير بين أمرين، يا إما عاجز يا إما فاجر، يا إما عاجز يعني جبان وخواف مش عايز تعمل الحرام وقلبك ضعيف، يا إما تفجر وتعمل اللي هم عايزين. يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز، يقول له أنت مش راجل، أنت خواف، أنت جبان، وإما أن يفجر يفعل ما حرم الله. فإذا كان كذلك فاختر العجز، قل أنا عاجز ومش راجل، وكن عن كل معصية جبانا، وكن في الخير مقداما نجيبا. فالفرارون بدينهم الذين يفرون من أماكنهم ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: من يصلح إذا فسد الناس. يعني حينما يعم البلاء وينتشر هو يجتهد على نفسه ليكون صالحاً، يكن إمعه يسير مع الناس خلف الحرام وخلف الباطل، فإذا رأى الناس قد فسدت وذهبت وبعدت عن دين الله اجتهد على نفسه حتى يمسكها على دين الله. ده جهاد، أن تعيش صالحاً بين مفسدين. والأعظم من ذلك كما في بعض الروايات الذين يصلحون ما أفسد الناس. أنت بقى مش صالح بس، لا ده أنت صالح وبتصلح، وهذه أعلى الناس. رواية بتقول لي الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يهتم بصلاح نفسي وصلاح بيتي. ورواية أخرى تقول الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذه توضحها رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. أعظم الغرباء لما السنة تضيع والدنيا اختفي ويبقى هامشي عند الناس وتموت السنة، أسأل الله عز وجل ألا يميتها أبداً. إخوة تقترب إن شاء الله يا جماعة، علش اقترب. فالذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، حينما تنتشر البدع والفتن ويبعد الناس عن دين الله عز وجل الصحيح، فينبري أناس ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكافحوا ويبتلوا ويصبروا، هم أعلى الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. هؤلاء إخوة الإسلام، ما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومن الغرباء؟ قال كل هؤلاء غرباء. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليطمئن قلوبكم ويحفز هممكم ويشد عزائمكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر. إن من ورائكم أيام الصبر، يعني تيجي بأيامك وتيجي أيام صعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام صبر، يعني أيام محتاجة صبر. الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. شوف النبي شبه بدي إيه؟ الصبر فيها على دينه، المتمسك بدينه زي واحد ماسك جمر في إيده كده، ماسكه كده. أجر الواحد منهم أجر 50، الواحد منكم اللي صبر على دينه ومحتسب ومتمسك له أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ اللي ماسك دينه ومتحمل كده ولم يخرج ولم يداهن ولم يعطي الدنية في دينه ولا في سنة نبيه وتمسك، أجر 50 مين يا رسول الله؟ منهم ولا من نحن من الصحابة؟ قال بل أجر 50 منكم، متمسك بدينه ماسك عليه دلوقتي بياخد أجر 50 واحد من أصحاب النبي محمد. ليس لأننا أفضل، حاشا، فإن واحد من الصحابة يعدل الأمة جميعها، واحد من صحابة النبي يعدل الأمة كلها. أمال من أين جاء التفضيل؟ من أن الوقت وقت فتن وليس هناك من يأخذ بيدك إلى الله، أما هم فكان القرآن ينزل والنبي بينهم، أما أنت من الذي يأخذ بيدك إلى الله؟ بل إنك تدفع عن دين الله دفعاً. فمن تمسك في هذه الأوقات وصبر واحتسب ولم يسير شمالاً وتمسك بحق بدينه، لك أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا وعدنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الغرباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخوة الإسلام، كما قلت الإسلام صار غريباً في عقيدته وعبادته وتشريعاته وأحكامه وتطبيق شرع الله عز وجل، أصبح جريمة من الجرائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام في الأرض خير للأمة أن يمطروا 40 يوما، حد واحد. وأنت إذ تمسكت بدينك فإنك ستحارب وإنك ستؤذى وإنك سيهزأ بك ويسخر منك، هذه حقيقة لتعرف الأمر. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ده كان كلامه، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم واستهزأتم بهم وجعلتموهم فكاهة لكم، سخرتم من أناس كل عيشتهم وحياتهم دعوة إلى الله عز وجل، فسخرتم منهم، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني من كتر السخرية بهم والاستهزاء غفلتم عن ذكر الله عز وجل، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوما ضالين. الله عز وجل يوم القيامة يرد الظلم عنهم ويرفع شأنهم ويعلي ذكرهم وينتقم لمن سخر منهم، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هي أيام، أيام وتلحق بالله عز وجل، فاجعل أيامك طاعة، وليكن قدوتك في ذلك نبيك محمد وأصحابه الكرام. والله عز وجل يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذه سنة الله في خلق، عشان ما تقولش يعني دي جديدة، لا، سنة الله في خلق. إن الذين أجرموا السفهاء والمجرمين يجيبوا المؤمنين دوم عشان يضحكوا عليهم ويعملوهم أضحوك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين. رجعوا مسرورين وفرحانين، هم استهزأوا النهاردة بواحد مسلم ولا واحد ملتزم. وإذا رأوهم، لما يشوفوا ملتزم كده، إن هؤلاء لضلون، الرجل ده ضال، الملتزم ضال، الملتزم ضال، لكن التاني ده على صراط مستقيم. لوط: أخرجوهم من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. شفت لما تنقلب الموازين، في حد في الدنيا يقول إن اللواط حاجة فطرة كويسة؟ لا، أي فطرة أبدا. ومع ذلك هو قال لهم: بطلوا هذا المعصية الشديدة اللي تخالف الفطرة. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا عم خرجوهم؟ ليه؟ قال لهم: أصلهم ناس طهرة، إنهم أناس يتطهرون. بالله عليكم، شفت احنا بنعيش الأيام دي؟ إنهم أناس، أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. فرعون يقول لموسى والملأ بتوعه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ موسى بيفسد في الأرض، موسى بيفسد وفرعون بيصلح، موسى بيفسد وفرعون يصلح، قلبت الموازين. وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر. تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يرفع لك السرير بتاعك كده وانت في الجنة وانت متكئ على أريكتك، ويرفع سريرك كده فوق وتنظر إلى أهل النار وهم يتعذبوا، تنظر اللي كان بيستهزأ بيك ويسخر بيك واللي ظلمك واللي استهزأ بيك واللي عمل معك، كل ده هتشوفه يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظر، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إخوة الإسلام، هو طريق عظيم آخره خير إن شاء الله، فتمسكوا بدينكم واصبروا على الأذى، فهذه هي سنة الأنبياء وسنة الصالحين من قبلكم. أسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين،